خدت بنزينة بال كان في بس مشكلة. خدت بنزينة بالتسجيل الأخير؟ هو تليفونه فصل في ساعة ونص. فصل في ساعة ونص؟ اه يعني في نص ساعة. ما احنا شارحين ده قبل كده. قبل كده خلاص. تمام. عليكم السلام. شوف يا اخي البنات دول احرص الناس على الدرس. حاجه تشرح القلب والله. ازيك يا سيدي؟ عامل ايه يا مولانا؟ يلا توكل على الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله واله وصحبه ومن والاه. قال الناظم والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلومكم في الدارين آمين. واحتج بالإجماع من ذي الأمة لا غيرها إذ خصصت بالعصمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. نستكمل الكلام في مبحث الإجماع، ويبدأ الشيخ اليوم الناظم فالشارح في الكلام على الجزء الخاص بحجية الإجماع ومستند تلك الحجية. تفضل. قال الشارح مين ما عاوش نسخة من الكتاب؟ ست شيماء. مين تاني ما عاوش؟ لما يجي من الحمام اديله نسخة. الشيخ عمرو القماش؟ ده انا جايب النسخة عشان الشيخ عمرو الابيض. يمكن يكون هو جايب لي حاجة من الكويت معاه ولا حاجة، فأقدم انا السبت عشان الاقي ايه بقية ايام الاسبوع. الله يخليك. هديله كتاب تعريفة هو هيجيب لي حاجات بتاعت وزارة الأوقاف الكويتية. هدية منك يا مولانا كبيرة. ربنا يخليك يا رب. تسلم. معاك كتاب يا مولانا؟ اديله نسخة. أو ده هياخد نسخة ومش هيجيب حاجة. ما يجراش حاجة. يلا مولانا. قال الشارح رحمه الله تعالى. ايه البيت تاني؟ قال الناظم واحتج بالإجماع من ذي الأمة لا غيرها إذ خصصت بالعصمة. قال الشارح اقفل الباب يا مولانا، اقفل الباب ده من فضلك. يعني أنه احتج أهل السنة والجماعة بالإجماع من هذه الأمة لا غيرها. لما بيقول احتج أهل السنة والجماعة، هل الكلام ده له مفهوم؟ يعني غير أهل السنة والجماعة من دائرة أهل الإسلام وجد منهم من لم يحتج بالإجماع؟ معاك نسخة يا حنان من الكتاب؟ اديها نسخة يا شيخ سيد. هات بقى النسخ هنا عشان ما نفتكش كل شوية. بس هم دول اللي اتبقوا؟ ما شاء الله. ماشي. فهل في وجد من أهل السنة من دائرة أهل الإسلام من لم يحتج بالإجماع عشان يبقى كلام الشيخ له مفهوم مخالفة؟ الجواب نعم. هناك من أهل القبلة من رأى أن الإجماع ليس بحجة، فلذلك قول أهل السنة والجماعة ليخرج هؤلاء الطوائف المبتدعة. فالشيعة مثلا لا يحتجون بالإجماع، الرافضة. وبعض المتأخرين من المتمجهدين هؤلاء لا يرون الإجماع حج، زي الشوكاني مثلا في أكثر من موضع من كتابه إرشاد الفحول يقول لك الإجماع ليس بحجة. ويعني وبعض من لا وزن لهم من قبيل أو دبير، لكن من الكلام يعني حتى على طوائف العقلاء اللي هم النظار يعني الشيعة لا ترى حجية الإجماع. فلما الشيخ يقول لك أهل السنة والجماعة إشارة بهذا القيد إلى إخراج مخالفي أهل السنة والجماعة ممن لم يرى حجية الإجماع. فإجماع هذه الأمة حجة فيجب الأخذ به دون إجماع غيرها. فبيقول لك إن أهل السنة والجماعة الإجماع اللي احتجوا به مش مطلق الإجماع، ده خصوص الإجماع الواقع من هذه الأمة بالحيثيات السابق الإشارة إليها في المقطع السابق اللي شرحناه الدرس الماضي، إن هو الإجماع المعتبر هو الواقع من العلماء دون العوام، والإجماع المعتبر هو ما كان من أهل العصر بعد الانقراض إلى آخر الكلام اللي ذكرناه المرة الماضية. فإجماع هذه الأمة أي هذه الأمة المحمدية حجة، حجة يعني إيه؟ يعني دليل معتبر ينتج الأحكام. فإجماعهم حجة قاطعة وخلافهم رحمة واسعة. قال: فيجب الأخذ به دون إجماع غيرها من الأمم السابقة عليها. فما دام إجماع هذه الأمة حجة، فافهم أيها المطالع أو أيها السامع أن تخصيصنا الحجية بكون حجية الإجماع بكونه واقعا من هذه الأمة يخرج من سواها من الأمم. فلو أجمع أهل الملل جميعا على شيء فلا يعتبر حجة إذا خالفهم أهل الإسلام كما تقدم، فليس حجة في حق واحد من هذه الأمة كما قاله في شرح جمع الجوامع. هذا زميلك. أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا بك. أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا بك. خذ نسخة. شكرا. شكرا. أخونا الكريم اسمه إيه؟ أهلا بك يا سيد أحمد. معك في الـ في الـ في الكلية في قسم التفسير أيضا. أهلا بيك. أهلا يا دكتور. أهلا وسهلا، فرصة طيبة جدا. الله يخليك. بس كل الضيوف الجدد ما فيش حد جديد النهاردة تقريبا غير الدكتور أحمد، صح؟ صح. بس لو في حد جديد يبلغ بس باسمه علشان نبلغهم في الأمن تحت في الاستقبال، يعني مش أمن الدولة، يعني الأمن، الأمن الدار. إن هذا ضمن قائمة المسموح لهم بالدخول. فالسيد أحمد عبد الحق يتولى هذا الأمر فيما بعد. فإجماع هذه الأمة حجة أي دليل معتبر ينتج الأحكام، فيجب الأخذ به دون إجماع غيرها من الأمم السابقة عليها كما تقدم. ها. فليس حجة في حق واحد من هذه الأمة كما قاله في شرح جمع الجوامع. فرض أن هذا الإجماع قد تحقق وقد وقع وقد رصد، فإن فرضنا ذلك فمع هذا قيمته هذا الإجماع صفرية، لا قيمة له في حق أحدنا. قد يكون حجة في حق أهل هذه الملل السابقة في قبل مجيء الإسلام الذي نسخ هذه الشرائع، قد يكون، ما نعرفش، ما يعني ما فيش دليل عندي أنا محقق في دائرة معرفتي بيقول إن إجماع الأمم السابقة كان حج عليهم، لكن فرضنا يعني إنه كان حج عليهم فيبقى حج عليهم هم. إنما بعد مجيء الإسلام إذا فرضنا وجود هذا الإجماع وتحققه فهو ليس حجة على أحد من المسلمين بعد الرسالة المحمدية. ثم قال: وقيل حجة كما قاله في شرح جمع الجوامع. ما دام أطلق كده وما قيدش شرح جمع الجوامع بشرح محدد من شراحه يبقى على طول الذهن ينصرف لمين؟ للجلال المحلي على طول. تشنيف. تشنيف شارح. وفي عشرات الشراح، بس هو إذا أطلق كما قاله في شرح جمع الجوامع هو نشره. لا لا، هو ده عرف. الذهن يروح على طول لإيه؟ للجلال المحلي. لو أراد غيره هيقول قال في تشنيف، قال الزركشي في التشنيف. عندك شراح كتير، عندك الزركشي، عندك مين تاني شرح جمع الجوامع غير المحلي والزركشي؟ غيث الهامة، ولي الدين أبو زرعة، ابن قاسم العبادي، دي حاشية على المحل، العطار وابن قاسم والبناني وابن كمال ابن أبي شريف، كل دول محشين على الجلال. لأن كان عن الشراح كتير يعني. ها، مهم يعني المقصود إن إذا أطلق قال في شرح جامع الجوامع أو قال في شرح المنهاج مثلا، المنهاج الفرعي، المنهاج النووي يعني، يبقى الجلال على طول شرح المحل. ثم قال وقيل حجة بناء على أن شرعهم مين اللي شرع قال لنا. مين اللي قال ثم قال ده مين جاي محلي برضو يعني المحلي بعد ما قال ما تقرر في السطرين السابقين ثنى بحكاية خلاف وخلاف ضعيف جبنا منين ضعف الخلاف التعبير عنه بصيغة التمريض قيل وقيل دي تأتي لمعاني مش ضروري ان كل قيلة إشارة للتضعيف بل أحيانا قيلة تأتي للإشارة لمن لم يعرف قائله في قول قيل بس مين اللي قاله مش عارفين فبنقول قيل لكن بابها التضعيف وقيل حجة بناء على أن شرعهم شرع لنا في رأي أو مذهب بيقول إن شرع إن إجماع الأمم السابقة حج علينا معاك نسخة حج علينا يا من قلت هذا ما دليلك إيه دليلك يا مولانا القائل قال لأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا ما يفيد نسخه فاللي يجي في شرع في الشرائع السابقة ويثبت ويجي في شرعنا ما يفيد أنه قد حكم الله علينا بخلافه ده منسوخ ما لم يأتي فيه شيء لنا أن نعمل به دي مسألة من فين فيروز دي من الأدلة المختلف فيه شرع من قبلنا شرع لنا قيل وقيل فهنا بيقول لك إيه بنى هو على المسألة دي إن لو ثبت إجماع الأمم السابقة في مسألة ما فهو في حقنا حجة بناء على أن شرعهم شرع لنا والاستدلال ده فيه مغرز يعني فيه خطأ استدلالي مين يعرف يطلعه بصوا كده فيه كده وأولى الناس بتطليعه الناس اللي حضروا الحتة دي سابقا احنا بنعيد مبحث الإجماع قلت فيه سنة هو بيقول دلوقتي الشيخ بيقول وقيل في قول ضعيف بيقول ان اجماع الامم السابقه لو ثبت هو حجه في حقنا طبعا في الامور التي لا تخالف ما اتت به الشريعه يا مولانا القائل بهذا القول الممرض ايه دليلك قال شرع من قبلنا شرع لنا فاذا كان شرع من قبلنا شرع لنا فيبقى اجماعهم حجة علينا فأنا بقول إن الاستدلال ده فيه خطأ استدلالي خطأ في الدليل لا ينتج الدعوة فين بقى الحتة اللي فيها خطأ منطقي في الاستدلال أو خطأ قول يا زينب لا تديهم فرصة بس تفكروا شوية ما أنت حضرت أصلك الحتة دي قبل كده مولانا استدل بالمطلوب نفسه طيب ده كلام جميل وكلام صحيح بس عايزك تبسط عبارتك اكتر عشان تكون اكتر مفهوميه انت جوابك صحيح على فكره بس يعني ايه في اجمال ده اساسا ان انا عايز اثبت ان هم شرهم شر لنا طيب لا ده مش كده انت حمت حول الايه حول الجواب احنا مش عاوزين نثبت ان شرهم شر لنا احنا عايزين نثبت ان اجماعهم حجه علينا فقلنا بما ان شرعهم شرع لنا سلمنا يعني بذلك خلينا ماشيين احنا مسلمين بكده انا بقول حتى على التسليم بكده ما ينتجش سلمنا ان شرعهم شرع لنا فذلك لا ينتج ان اجماعهم حجه علينا ده اللي انا بقوله الشيخ بيقول سلمنا ان اجماعهم القول الممرض ده سلمنا ان اجماعهم شرع لنا فبما ان اجماعهم شرع لنا فاجماعهم حجه علينا في هو لما بيقول بما ان شرعهم شرع لنا فاجماعهم حجه علينا الملازمه دي فيها خطا ما ده اسمه ايه ملازمه اسمها ملازمه صح في المنطق الملازمه دي فيها خطا مفيش تلازم لا لا لا هو انت علشان تثبت طبول يا دكتور لان ممكن يكون شرعهم ده مش اجماع لا قول يا زين ما احنا تجاوزنا دي مولانا مصدر على المطلوب ماشي دلوقتي انا عشان اثبت سلمنا ان شرعهم شرع لنا ماشي يبقى لابد ان افراد شرعهم تكون شرع لنا صح. بس اصبري طول البالك خلاص اللي سبق كان النبأ انا يعني. فلابد عليك ايها المستدل ان تثبت ان الاجماع كان في شرعهم حجه حتى يكون حجه في حقنا. فانت اولا اثبت ان الاجماع كان في شرعهم حجه, ويا سيدي لما تثبت انه كان في شرعهم حجه ابقى تعالى قول لي شرع من قبلنا شرع لنا. خدت بالك يا مولانا؟ نقول تاني ماشي يا عم احمد. ماشي يا سيدي. بيقول ان هناك قول, قولا عشان ما حدش يقول ان انا ما بعرفش عربي. ماشي, في قول بيقول ان اجماع الامم السابقه حجه في حقنا. ما دليلك ايها القائل؟ ان شرع من قبلنا شرع لنا. فاذا كان شرع من قبلنا شرع لنا فاجماعهم حجه علينا. نمنع الملازمه, نجيب بمنع الملازمه. الملازمه باطله. الملازمه يعني ايه؟ يعني هذا الترابط بين المقدم والتالي. ده الترابط ده احنا منعينه. ليه؟ لانه يلزمك حتى يتم لك الاستدلال ان تثبت ان الاجماع في شرعهم كان حجه. فاذا اثبتت ان الاجماع كان في شرعهم حجه كان لك نصيب من الوجاهه ان تقول ان اجماعهم حجة. الذي هو من جمله شرائعهم, الذي هو حجه والذي هو من جمله شرائعهم في حقنا ايضا حجه. فلما لم تثبت يبقى هذا ايه؟ استدلال ليس صحيح, لا ينتج الدعوة. ماشي؟ في حد مش فاهم اللي انا قلته؟ واضح يا شباب؟ قول يا مولانا. قال وانما قلنا ان اجماع هذه الامه حجه دون غيرها لقوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم لا تجتمع امتي على ضلاله. ده رد بقى, ده اثبات للدعوه بتاعتنا احنا ورد على الخصم. اثبات لان اجماع هذه الامه حجه وان اجماع غيرهم ليس بحجه. ايه الدليل؟ وانما قلنا يعني نحن اهل السنه والجماعه او الطائفه التي تقول بان اجماع الامه هو الحجه فقط. التوجيهين صحوا. انا مش بقول قوي يعني انتقال, يعني استدلال اهل السنه والجماعه بحجيه الاجماع واستدلال القائلين من اهل السنه والجماعه بان الاجماع الذي هو حجه مخصوص بهذه الامه مبناه على ايه؟ مبناه على قوله وانما قلنا ان اجماع هذه الامه حجه دون غيرها قوله حجه اثبات لحجيه الاجماع ودون غيرها رد على الطائفه الاخرى التي تقول بثبوت حجيه اجماع غير المسلمين من الامم السابقه لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلاله, اي لا تجتمع امتي على باطل. فلما كانت الامه لا تجتمع على باطل إذن يلزم من هذا أن اجتماعهم على شيء يثبت حقيته. نعم يا شيخ سيد. سيدنا هو قال تقدم مقدمتين, إنما قلنا إن إجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. هو الحديث هنا يثبت أن الأمة, أن إجماع الأمة حجة, لكن لا ينفي أن إجماع غير الأمة, أن إجماع غير هذه الأمة ليس بحجة. مش في حاجة اسمها مفهوم المخالفة؟ نعم. ومفهوم المخالفة ده أنواع عشرة, ومن ضمن أنواع مفهوم المخالفة مفهوم الصفة, ومفهوم الصفة حجة. فلما يقول لك في الغنم السائمة الزكاة أي غير السائمة لا تثبت فيها الزكاة, فلما يقول لك لا تجتمع أمتي على ضلالة يبقى بمفهوم المخالفة أن اجتماع غيرهم يمكن أن يكون على ضلال. يمكن أن يكون على ضلال ويمكن أن يكون ويمكن بس هو ما أثبتش. نعم. اللي أثبته اللي أثبتوا في هذا القدر المتحقق من هذا الحديث أن إجماعنا لا يكون إلا عن حق. أما إجماع غيرنا قد يجتمع على غير ضلالة، وإذا كان اجتمعوا على غير ضلالة شرعنا هيؤيده، واخد بالك؟ وأما إذا اجتمعوا على شيء لا يؤيده الشرع فعدم تأييد الشرع له دليل على بطلان. بس سهلة جدا. إيه بقى الأنواع العشرة بتوع المفهوم المخالفة؟ قول يا علامة. يا سلام، ده يعني جايبها لك من بطون كتب المالكية، لأن ده نظم ابن غازي المالكي بتاعك، عشان الشيخ سيد ده مالكي. صف واشترط، علل ولقب، ثنية، ما احنا قلناها قبل كده. أنا بكتب نظم ابن غازي. ابن غازي، ابن غازي المكناسي. وعد ظرفين وحصرا أغيا. صف، الصفة، اشترط، الشرط، علل، العلة، لقب، اللقب، ثنية، الاستثناء، وعد عدد ظرفين، ظرف زمان، ظرف مكان، وحصرا حصر، أغيا إشارة إلى مفهوم الغاية. تمام؟ الله يفتح عليك يا مروة. ما هو بص هي رايحة كده، فأي حد في السكة اسمه مروة يعني شوف أنت على على على نفس الخط المستقيم. يلا يا سيدي. قال والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. هو بيرد على فضيلتك يا شيخ سيدة. كما قال إذ خصصت بالعصمة لهذا الحديث ولقوله ما تعالى. ما دليل تخصيص هذه الأمة بالعصمة؟ ما يمكن غيرها من الأمم يشاركها؟ فقال لك الدليل هو هذا الحديث. ولقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا. ونحو ذلك من الكتاب والسنة. نعم، في أدلة يعني كتير موجودة في المطولات أو المتوسطات حتى من كتب الأصول من القرآن ومن غيره في إثبات حجية الإجماع. عليكم السلام ورحمة الله. معك كتاب؟ آخر نسخة. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبله. من بعده؟ وكل إجماع فحجة على من بعده. ليه من بعده؟ من بعده. وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبله، ثم انقراض عصره لم يشترط أي في انعقاده، وقيل مشترط، ولم يجز لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني فليس يمنع، وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد. وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبل، ثم انقراض عصره لم يشترط أي في انعقاده، وقيل مشترط، ولم يجز لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني فليس يمنع، وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد. طبعا هو هيبتدي في الأبيات الأربعة دي يتكلم على قضية، على عدة قضايا، منها قضية أن الإجماع ليس حجة على أهل عصره فقط، بل هو حجة على الأعصار التالية كذلك. ثم سيتكلم على شرط انقراض العصر، هل يشترط في الإجماع انقراض العصر أو لا يشترط؟ انقراض العصر بمعنى وفاة هذه الطبقة من المجتهدين قولين، وهل يمكن لأهل الإجماع أن يرجعوا؟ يعني بعد ما يتفقوا على حكم معين ممكن يقولوا واحد منهم يخالف يقول لا أنا رجعت والله، ولا الإجماع اللي هو كان جزء منه يكون ملزما له فلا يجوز الرجوع؟ أيضا قولين بيشير إليهم الناظم. والمسألة الأخيرة قضية أن من أدرك أهل الإجماع وولد في عصرهم وبلغ درجة الاجتهاد فإنه يكون قوله معتبرا في نصاب الإجماع. نفصل بقى، تفضل. قال الشارح: يعني أن الإجماع في عصره حجة على العصر الثاني كعصره. الضمير في عصره متعلق بالإجماع، يعني أن الإجماع في عصر الإجماع حجة على العصر الثاني أي التالي كعصره، أي حجة في العصر التالي كما هو حجة في عصر الإجماع. يعني احنا اجمعنا النهاردة في عصرنا على حكم معين، اجمعنا ده كمجتهدين حجة على الجيل التالي والجيل الذي يليه والجيل الذي يليه الى يوم القيامة، مش حجة علينا احنا بس. فيجي اللي بعدين بقى يبتدوا ايه يخترعوا العجلة من جديد ويفكروا في المسألة من اول وجديد وممكن يختلفوا او يتفقوا، لا احنا قدمنا اجمعنا قفلنا الباب على غيرنا في انه يعيد النظر في المسألة. يعني أن الإجماع في عصره حجة على العصر الثاني كعصره إلى آخر الزمان كما يفيده قوله في كل عصر أقبله بألف الإطلاق. نعم. والمراد من كون الإجماع حجة على من ذكر وجوب الأخذ به. ذكر اللي هو إيه؟ حجة على أهل العصر. على كل على عصره وكل عصر تلاه. وجوب الأخذ به وامتناع مخالفته. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له. عفوا عفوا، على من ذكر يعني كل عصر تلا عصر الإجماع. احنا خلاص خلصنا من الإجماع حج على عصره، احنا دلوقتي بنتكلم على العصور التالية. فلما بيقول يعني أن الإجماع حجة في عصره على العصر الثاني كعصره إلى آخر الزمان كما يفيده قوله في كل عصر أقبله ألف الإطلاق، والمراد من كون الإجماع حجة حجة على من ذكر. ها الاثنين إيه؟ الاثنين أهل العصر ذكر. مين اللي ذكر في النظم؟ في حد ذكر في المقطع ده من النظم غير العصر الثاني؟ العصر الثاني لآخر الزمان بس كعصره. كعصره ما هو ما ذكرش يا سيدنا في النظم، ما ذكرش عصره. هنتكلم على النظم، احنا بنحل النظم دلوقتي. هو حجه في عصره صح، بس مهم قوله من ذكر بيعود على ايه؟ النظم ما فيهوش عصره، في من ذكر في من تلا بس. ها والمراد من كون الاجماع حجه على من ذكر وجوب الاخذ به. بعد الذكر حط نقطتين فوق بعض كده. وجوب الاخذ به وامتناع مخالفته. يبقى في حاجتين بنستفيدهم من الحجية: إنك يجب عليك أن تأخذ به وأن تتبع مقتضاه، ها؟ وأنك لا يجوز لك أن تخالفه. وطبعا امتناع المخالفة لازم لوجوب الاتباع، يعني إذا اتبعت فيلزم عليك ألا تخالف. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من وتثنيته بامتناع المخالفة بعد تصريحه بوجوب الأخذ به مع أنه لازم له ومستفاد منه لتأكيد وجوب الاتباع. واضح؟ واضح يا شباب؟ ماشي يا فيروز؟ حاسك مش طيب. قال تعالى: قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا نسأله السلامة فقد توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين فوجب اتباع سبيلهم. فوجب اتباع سبيلهم. وما هو سبيلهم؟ وهو قولهم أو فعلهم كما يأتي. تمام. ثم إنه لا يشترط في انعقاد الإجماع وكونه حجة انقراض أهل العصر من المجمعين بموتهم على الصحيح. ما الذي يشترط في الإجماع حتى يعتبر انعقاده ثم يترتب على الانعقاد إثبات الحجية؟ هل يشترط في ذلك أن ينقرض أهل العصر؟ قولين هيفصل. ها. لسكوت أدلة حجية الإجماع عن ذلك، وهذا معنى قوله ثم انقراض عصره أي الإجماع لم يشترط في انعقاده. بيقول وكونه حجة لا يشترط في الانعقاد والحجية انقراض أهل العصر، بل بمجرد حصول الإجماع تثبت الحجية، يثبت الانعقاد والحجية. مش هنستنى لغاية أما أهل العصر، أما الجيل ينقرض يعني، مش هننتظر، هيثبت الحجية على طول على الصحيح. إيه مستند هذا الصحيح؟ هيعلل، هيقول إيه؟ لسكوت أدلة حجية الإجماع عن ذلك. أدلة حجية الإجماع ما جابت سيرة الانقراض دي، قالت إذا أجمعتوا ما تجتمعوش على باطل، ما قالتش، ما جابتش شرط زائد على مجرد توافق الإرادات على شيء معين. فنقف حيث أوقفنا الشرع، ده مستند أصحاب هذا القول. وكونه ولا يشترط في انعقاد الإجماع وكونه حجة انقراض أهل العصر من المجمعين، مش من غيرهم، بموتهم ده تفسير للانقراض، كيف ينقرضون بموتهم، ها بموتهم على الصحيح. ما دام في صحيح يبقى في ايه؟ مقابل. لا، في ضعيف. اصح يبقى مقابل الاصح، صحيح مقابل الصحيح الضعيف. ماشي. ايه مفهوم اهل العصر؟ يعني زين الضبط اللي في جيل واحد، يعني زمن ولا جماعه، تعاصر، تجايل، واخد بالك؟ وهيذكر هو هذا بالتفصيل الان. قال لسكوت أدلة حجية الإجماع عن ذلك. تمام، ده تعليل لإيه؟ تعليل لإيه؟ لعدم اشتراط. تعليل للنفي ولا للمنفي؟ حاجات بتاعت زمان دي، وفين النفي وفين المنفي؟ المنفي كون اشتراط كون شروط الإجماع انقراض العصر. والنفي سهل يا جماعة دي. لا يشترط انقراض الإجماع. لا لا يشترط انقراض الإجماع. ماشي، ده بقى تعليل للنفي ولا للمنفي؟ تعليل للنفي. لسكوت أدلة حجية الإجماع عن ذلك. أيوه. والأصل عدمه. والأصل عدمه. فأنت كده مستصحب العدم وماسك فيه. في مشكلة؟ ماشي الحال؟ ماشي. يلا يا مولانا. وهذا معنى قوله ثم انقراض عصره، أي الإجماع لم يشترط في انعقاده. الضمير عائد على في عصره على الإجماع. فلو اجتمع المجتهدون في عصر على حكم ولو حينا لم أيوة. يجوز لهم. لحظة كده، لحظة كده، اجتمعوا خلاص ارتفع الخلاف، لم يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته كما ولو قال. حينا مش ولو حينا، عشان هو ساعات بيضم الكلام كده متقارف اظنها كلمة واحدة. ولو حينا يعني ولو للحظة كما قال، ولم يجوز لأهله أن يرجعوا، لم يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته، لا المجمعين ولا معاصريهم ولا من بعدهم يقدر يقدح في هذا. حتى أنت يا مجمع، ده أنت لسه، ده أنت جزء من الموضوع، ما ينفعش تتراجع. لا خلاص، ما فيش تراجع. لأن دليل السمع عام يتناول من قرض وما لم ينقرض ولو في لحظة واحدة مطلقا، غير مقيد بانقراض العصر. دليل السمع دليل نقلي. ما أصل حجية الإجماع دي مستمدة من النقل مش من العقل. يعني العقل يجيز أن يجمعوا على باطل ويجيز أن يجمعوا على حق، فالإجماع ممكن. حتى من مباحث الإجماع يقول لك إيه؟ إمكانية الإجماع وحصول الإجماع وحجية الإجماع، كل حاجة من دي حاجة مستقلة. إمكان الإجماع مش يعني إمكان حصوله في الواقع وتحققه، إمكانه يعني عقل. إمكانه العقلي، هل هو ممكن عقلا ولا مستحيل عقلا؟ ممكن. ماشي، طب بعد ثبوت امكانه هل هو واقع؟ ما هو ممكن يبقى ممكن ومش واقع، واخد بالك؟ ودائرة الإمكان أوسع من دائرة الوجود. كل واقع ممكن ولا عكس، إذ قد يكون ليس إيه موجودا في الوجود مع كونه متصورا كجبل من زئبق مثلا. فيش جبل من زئبق، هل تتصوري جبل من زئبق؟ ممكن أغمض عيني كده جبل من زئبق متصوره، بس مش واقع. جبل من ياقوت وبحر من زئبق، مفيش جبل من زئبق بس متصور برضه. بس هو المثال يعني، المثال المشهور. فالامكان هو ممكن، واقع بقى يبتدي يبحث في وقوعه. طب بعد ما هو ممكن وواقع، هل هو حجه ولا مش حجه؟ مباحث مش مترادفه، كلها ايه مستقله، كل واحد منهم مستقل. فهو بيقول لك ايه دليل السبب؟ فاحنا بنقول ان الاجماع حجيته او مش موقوفه على استدلال عقلي، ده حجيه الاجماع موقوفه تماما على السمع النقل مش العقل. فالعقل يجيز وقوعه ويجيز عدم وقوعه، يجيز الاحتجاج به ويجيز عدم الاحتجاج به. اللي رجح جانب دون جانب، الوجود في جانب الوقوع والنقل في جانب الحجية. يا ابني احنا تجاوزنا الامكان خلاص، ما هو ممكن عقلا. واقع ولا مش واقع؟ بنتصفح انهي كتاب من الكتابين؟ كتاب الله المنظور ولا كتاب الله المسطور؟ كتاب الله المسطور. انت ممكن، انت ممكن، كان ممكن ما تبقاش موجود في الوجود، ما كانش هيجرى حاجة. فبما ان انت دخلت وخبطت الباب وجيت واخدت الكتاب وقعدت، فانت موجود معانا خلاص، فوجودك صار راجحا على عدمك مع كونك ممكن. لما احب اثبت ان طارق موجود، بثبت وجوده بايه؟ بالواقع. اهو اللي مش مصدق ان طارق موجود يبص اهو هناك اهو، وزغزغوه كده هتحسوا بان في لحم ودم واعصاب، مش صوره ثلاثيه الابعاد. فانت موجود، فدلوقتي الوجود ده إثبات الوقوع مستمد من الوجود، وإثبات الحجية مستمد من النقل. ماشي ولا مش ماشي؟ ماشي يا مولانا. دي حاجات كلها بدهيات بالنسبة لكم، انتوا جايين ليه اصلا؟ قال: لأن دليل السمع عام يتناول ما انقرض وما لم ينقرض ولو في لحظة واحدة مطلقا، غير مقيد بانقراض العصر. اديني فرصة بس اعرف بس احنا فين عشان اعرف اتابع معاك. ثالث سطر، رابع سطر. ولم يجوز لأن دليل السمع عام، نعم، يتناول ما انقرض وما لم ينقرض ولو في لحظة واحدة مطلقا. لحظة، طيب فين دليل السمع؟ بيقول ايه دليل السمع؟ لا تجتمع امتي على ضلاله. فين العموم اللي فيه؟ فين العموم؟ فين صيغه العموم اللي فيه؟ الضلاله. ها؟ النكره في الاضافه. نكره في ايه؟ في السياق. لا مش عارف. الاضافه بتاعه امتي دي دي العموم فيها مش في مش في مش موضوعنا ده. أمتي دي يعني في عموم الأمة، لأنها مفرد مضاف. ماشي، احنا عاوزين نقول ان العموم يعني شيء يثبت ان الإجماع في كل أنواعه بانقراض عصر او مش بانقراض عصر. يدخل في الدليل: لا تجتمع أمتي على ضلالة. هو دلوقتي قد يكون هذا العموم عموم بدلي مش عموم شمولي، لأن الدليل مطلق. الدليل مطلق يا مولانا، ها؟ لا تجتمع أمتي على ضلالة مطلقا. لا تجتمع أمتي على ضلالة مطلقا في فيعم الأمكنة ويعم الأزمنة ويعم الأحوال. العموم ده عموم بدلي ولا عموم شمولي؟ المطلق فيه عموم لكن العموم في المطلق بدلي مش شمولي. لما أقول أكرموا الطلاب ده عموم شمولي لأن الطلاب ده جمع معرف بالألف واللام صيغة من صيغ العموم، يبقى كل فرد من أفراد الطلاب لابد أن يكرم. لكن لما أقول أحضر لي رجلا من الخارج، فأنت خرجت لقيت راجل طويل رحت جايبهولي، أنت كده حققت المطلوب ولا لأ؟ لقيت واحد قصير كذلك، واحد تخين، واحد رفيع، واحد مسلم، واحد غير مسلم، كل من يصدق عليه رجل أنت كده بيه حققت المطلوب. فالعموم في المطلق عموم بدلي مش عموم شمولي، ما يشملش كل أفراد الرجال، احنا عاوزين بس واحد يتحقق فيه الكلام ده. فهنا ممكن يكون إن قوله الدليل السمع عام، أي العموم اللي هو ليس من يعني ليس عموما استغراقيا يعني، إنما هو عموم بدلي. ها يتناول من قرض وما لم ينقرض ولو في لحظة واحدة مطلقا. يلا غير مقيد من قراض العصر غيره، هو غيره دي هتبقى معطوفة على عام لأن دليل السمع عام ولأن دليل السمع ماشي غير مقيد ماشي. وممكن تفتح حالة ولا حالة كونية تبقى صفر حالة كونه غير مقيد من قياد من قراض العصر لأن دليل السمع عام. لا هي صفر، السياق بيقول انها صفر مولانا. ايوه يا سيدنا الشيخ غير مقيد من قراض العصر. وقيل يشترط القول الثاني بقى برضو اللي اشار اليه بصيغه التمريض، قيل وقيل يشترط في حجيته انقراض المجتهدين كما قال، وقيل مشترط لجواز ان يطرا لبعضهم ما يخالف اجتهاده فيرجع كما قال. وقيل يشترط في حجيته انقراض المجتهدين، قول آخر بيشترط ما نفاه القول الأول أن لابد حتى يكون الإجماع حجة وينعقد أن ينقرض المجتهدون، وأشار إليه في النظم بقوله إلى ذلك القول يعني بقوله وقيل مشترط، ودليل هذا القول هيبدأ في تعليله فقال لجواز أن يطرأ لبعضهم ما يخالف اجتهاده، يعني مش ضروري أن يطرأ لبعضهم ما يخالف اجتهاده لكن وارد يجوز ممكن محتمل، وما دام محتمل يبقى خلينا نصبر لغاية ما كلهم يقابلوا رب كريم وساعتها نقول خلاص اجمعهم الذي هو حجة قد استقر. إذ بعد وفاتهم لا محدش منهم هيقول أنا طرأ لي حاجة ما هو مش موجود أصلا، لجواز أن يطرأ لبعضهم ما يخالف اجتهاده فيرجع كما قال إلا على الثاني فليس يمنع. وكل فين ده؟ ولم يجوز لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني فليس يمنع. ما هو أنت دلوقتي عندك مسألتين، مسألة هل الإجماع حتى ينعقد لابد فيه من انقراض العصر ولا لا، دي مسألة. المسألة الثانية هل إذا أجمعوا ممكن حد منهم يرجع ولا مش ممكن، دي مسألة ثانية. المسألتين منهم وبين بعض علاقة، فأنت إذا أثبت إن انقراض العصر شرط فهم في بحبوحة طول ما العصر ما انقرضش، ممكن بعد ما يجتمعوا واحد منهم يطرأ له شيء فيرجع. إذا كنا احنا أصلا عللنا اشتراط انقراض العصر انه يحتمل ان يطرأ لبعضهم رأي فيرجع، يبقى انت بتجيز ان يرجع قبل الانقراض ماشي. ففي ايه علاقة بين القولين، واحد منهم بيجيب التاني ماشي يا مشايخ ولا مش ماشي؟ هو بيقول على القول التاني وقيل على انه ضعيف، ايوه مش التاني اولى من الاول؟ ايه وجه الاولوية يعني؟ هو قد يطرأ له أم يعني ده متفرع على جواز رجوعه، احنا بنقول انه ما يجوزش انه يرجع، احنا بنقول انه ما دام انعقد خلاص انتهى. طيب مثلا الامام الشافعي لما كان في العراق ده، لما فقه تغير لما جيت مصر، هو الامام الشافعي خالف الاجماع يعني؟ الامام الشافعي كان في اجماع في العراق، فهو ما جه مصر قال انا بقى ايه الاجماعات كلها اللي انا كنت ماشي فيها في العراق انا هنقضها هنا، ولا هو خالف في امور ليست محل اجماع؟ اه يعني ده شرط ان هو خالف. ايوه طبعا. واجيب بان نمنع رجوعه للاجماع قبله كما في جمع الجوامع. واجيب على هذا التعليل اللي هو جواز أن يطرأ لبعضهم ما يخالف اجتهاده فيرجع، بأننا أصلا نمنع أنه له أن يرجع. ليه؟ للإجماع السابق الذي هو حجة عليه. فإن قلت انقراض العصر شرط في حجية الإجماع، فإن قلت انقراض العصر شرط في حجية الإجماع وهو مقابل الصحيح، فيعتبر في انعقاد الإجماع قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد. إحنا أهل الاجتهاد هو اجتمعنا على رأي واتفقنا فيه، فقبل ما نموت كل واحد مننا سنه 70-80 سنة، جه ولد ولد وعلى سن 20 سنة كده إيه وصل مرتبة الاجتهاد فرضا يعني. هل ابو ابن امبارح ده ابو 20 سنه واحنا سننا 80 سنه دلوقتي هيأثر في اجماعنا اللي احنا اجمعنا عليه؟ فبيقول ايه بقى ايه؟ بيقول فيعتبر في انعقاد الاجماع قول من ولد في حياتهم، فان قلت انقراض العصر شرط في حجيه الاجماع. اذا انت قلت ان انقراض العصر لابد فيه لابد من حصوله حتى يثبت حجية الإجماع، فيلزمك أن تقول إن من ولد في حياة هؤلاء المجتهدين وبلغ رتبة الاجتهاد مؤثر في انعقاد الإجماع من عدمه، لأنه لحقهم اتشعبط في العصر بتاعهم قبل ما يمشي. وده يجاوب على الشيخ عبد الغفار، الدكتور عبد الغفار بيقول لك ايه ضابط العصر اللي ينقرض؟ العصر اللي ينقرض ان المتجايلين المتعاصرين من المجتهدين يموتوا. المتعاصرين من المجتهدين، طول ما في على القول ده كده، طول ما في مجتهد بيلحق شيء من هذا العصر يبقى العصر لا زال مستمر. يبقى سنين بقى زي ما يكون على الكلام ده، واخد بالك؟ لكن احنا مجتهدين اهو ومفيش غيرنا مجتهد ومدنا كلنا، يبقى العصر انقرض. كما قال وليعتبر عليه، اي على القول المقابل للصحيح، من ولد كل ده مقابل للصحيح ها، اي في حياتهم وصار مثلهم فقيها مجتهدا. اما الصحيح اللي هو عدم اشتراط الانقراض لاطلاق الادله، بيقول لك يوجد ما يوجدش، ما احنا اجمعنا خلاص. هيعتبر العصر ممتد، بس امتداده مش مؤثر زي عدمه، لان هو صار محجوج باتفاق السابق. بس اذا كان هم نفسهم ما يقدروش يرجعوا، هو من باب اول. نعم. فإن خالفهم لم ينعقد إجماعهم السابق، فلهم ده على القول المقابل للصحيح برضو، فلهم على هذا القول أن يرجعوا عن ذلك الحكم الذي أجمعوا عليه. يبين الترابط بين المسألتين اللي أشرنا إليه، ما دمت هتقول باشتراط انقراض العصر لعلة احتمال أن يطرأ لأحدهم شيء يجعله يراجع نفسه فيرجع عن رأيه، يبقى إذن أي مجتهد في هذا الجيل في ذلك العصر له أن يرجع عن رأيه إذا كان جزءا من هذا الاجتهاد، أو إذا وجد مجتهد بعد انعقاد إجماعهم له أن يخالفهم، لأن الإجماع لم يستقر بعد، لأن شرط استقرار الإجماع انقراض الجيل. واضح ولا أقول كمان؟ ها واضح مولانا شيخ نزرود؟ واضح. طيب اقول كمان. حاضر. احنا قلنا ان في مسالتين يا مولانا شيخ عود. المساله الاولى بتقول كل ده على مقابل الصحيح. بتقول يا جماعة احنا بنقول ان الإجماع حتى ينعقد ويصير حجة لابد من انقراض العصر. وانقراض العصر معناه ايه؟ معناه ان المجتهدين كلهم اللي موجودين في جيل واحد يرتفعوا. طيب ليه بتشترط انعقاد ليه بتشترط انقراض العصر يا اصحاب هذا القول؟ قالوا اذ قد يرجع احدهم. احنا مش ضمننا، احنا ما بنسلمش دقننا الا لما نطمن ان هم قابلوا ربنا وهم قلبهم منعقد على هذا. غير كده في عندي احتمال ان واحد منهم قبل ما يموت بخمس دقايق يقول لك والله انا المساله دي شغله بالي بقالها سنين وانا وصلت فيها لاجتهاد مناقض لاجتهادي السابق، يبقى كده الاجماع منقوض. تمام. في مساله تانية بقى في السطر اللي بعدها، المساله التانية دي بتقول ايه؟ بتقول هل لو وجد واحد في وصل الى مرتبه الاجتهاد ولحق جيل المجتهدين اللي انعقد اتفاقهم على حكم ما في مساله وخالفهم اللي هو المجتهد الجديد ده اللي ايه اتشعبط يا دوبك في الجيل بتاعه، هل مخالفته مؤثره؟ من ولد في عصر المجتهدين وخالفهم هل مخالفته مؤثره ولا هو محجوج باجماعهم؟ فقال لك والله المسألة دي ليها علاقة وطيدة بالمسألة السابقة. إذا كنا إحنا بنقول في المسألة السابقة إحنا مش هنعتبر الإجماع إلا بعد انقراض العصر إذ قد يرجع أحدهم. فلما أي واحد يصل إلى مرتبة الاجتهاد في عصرهم ويتورك عليهم في عصرهم فده مرتبط بالتعليل السابق إن لسه الإجماع ما استقرش لأن الجيل ما انقرضش، لأن وجود مجتهد متصل بعصر هؤلاء يجعل الجيل مستمر. ماشي الحال؟ مفهوم كده؟ بس كده، هي كده واضحة الآن؟ أوضح من ذي قبل؟ حنان. وعلى القول الصحيح لا يقدح في إجماعهم من ولد في عصرهم. إذا كان هو واحد منهم لو خالف مش معتبر مخالفته وهيبقى محجوج بالاجماع السابق، يبقى من باب اولى لو جه صاحبنا ده اللي هو لسه بتاع امبارح ده ولا يجوز لهم الرجوع. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى ويحصل الاجماع بالاقوال من كل اهله وبالافعال وقول بعض حيث باقيهم فعل وبانتشار مع سكوتهم حصل. يعني أن الإجماع يعني إحنا بنقرأ النظم مرة واحدة. ويحصل الإجماع بالأقوال من كل أهله وبالأفعال وقول بعض حيث باقيهم فعل وبانتشار مع سكوتهم حصل. الإجماع قد يكون قولي وقد يكون فعلي وقد يكون مصرح به وقد يكون سكوتيا وهيتكلم. ها يعني أن الإجماع يصح ويتحقق ويحصل بقول المجتهدين من أهله في حكم من الأحكام إنه حلال. يصح ويتحقق ويحصل، دي مش مترادفات. يحصل يعني يوجد في الوجود ويتحقق زيها، ويصح يعني يكون معتبرا، يوجد فيعتبر، مش يوجد بس، ممكن يوجد ولا يعتبر، لكن وجد واعتبر يعني تحقق ثم كان معتبرا أي كان حجة، وكل طبعا فرع الإمكان. ها يعني أن الإجماع يصح ويتحقق ويحصل بقول المجتهدين من أهله في حكم من الأحكام إنه حلال أو حرام أو بعد واجب. الأحكام نحط نقطتين فوق بعض، نقول القول بقى إنه حلال أو حرام أو واجب أو مندوب أو غير ذلك. وطبعا الإجماع كشأن سائر الأدلة هي كواشف ولا منشئات؟ ها كواشف، لأن الحكم قديم، الحكم قديم أزلي قديم، والأدلة دي حادثة فهي ده اسمها، شوف اسمها أدلة. فالأدلة يعني في مدلول، فالأدلة علامات ومضاء ودوال، ما هي دوال، هي أدلة. أمارات لا مش أمارات، لا هي تكشف عن الحكم القديم وليست منشئة له. فهم أجمعوا أو ما أجمع يعني عرفنا أجمعوا أو ما أجمعوش، هو الحكم كده، إنما الإجماع وجد عشان يعرفنا إن في حكم بهذا. كان يقول يجوز كذا ويحرم كذا ولا مجرد. ده الإجماع القولي المصرح به، أجمعنا على كذا نحن معشر المجتهدين، أهو ده تصريح. وهذا هو الإجماع القولي. نعم. ويصح أيضا بفعلهم بأن يفعلوا فعلا فيدل على جوازه، وإلا كانوا مجمعين على الضلالة وهو ممنوع. وهو كما تقدم. كما يصح أن يكون الإجماع قوليا يصح أن يكون فعليا، بأن يفعله، بأن يفعلوه ويتوردوا جميعا على فعله، فيدل ذلك على قبوله وأنه مشروع وليس ممنوعا. ويصح أيضا الإجماع بقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك القول في الأول أو الفعل في الثاني. ده على بعضه كده، اللي بيقوله ده على بعضه، مش يصح الإجماع بقول البعض وبفعل البعض، لا يصح الإجماع بقول البعض مع انتشار ذلك القول وسكوت الباقين بعد الانتشار، ويصح الإجماع بفعل البعض مع الانتشار وسكوت الباقين عن ذلك الفعل. يبقى ده على بعضه كده، مش الفعل بس، فعل وانتشار وسكوت، قول وانتشار وسكوت، ماشي. ده الإجماع السكوتي، يتلاقوه دايما في كتب الفقه كثيرا ما يذكروه، خاصة مثلا في المغني لابن خدامة، يقول لك مثلا ايه، وغيره طبعا مش هو بس، يقول لك مثلا هذا فعله أبو بكر وعمر وشاع ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعا، مثلا هذا قد فعله عثمان ولم يعرف له مخالف فكان إجماعا. إجماعا إيه؟ إجماعا سكوتيا، ما حدش قام وقال لا يا سيدنا عثمان أنت غلطان إنك عملت أذانين مثلا، أو يا سيدنا عمر إنك عملت صلاة التراويح في المسجد. ده تلقيناه بالقبول، فده دليل إنه موافق للشرع، مش ممانع، مش معارض للشرع. فيبقى فعل البعض أو قول البعض لشيء مع انتشاره لابد إنه ينتشر، مش يعمله بينه وبين نفسه، لازم الناس المجتهدين غيره ياخدوا خبر به. مع انتشاره وسكوت البعض الباقي هذا عنه دون إنكار يصير حجة، يصير إجماعا سكوتيا. الإجماع السكوتي بقى حجة ولا مش حجة؟ خلاف بين العلماء. عند الإمام الشافعي رضي الله عنه الإجماع السكوتي حجة، مع كون دلالته ظنية، والظن يكتفى به في باب العمليات او الفرعيات، فروعيات يعني. لما قلت من باب الظنون. ويصح ايضا الاجماع بقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك القول في الاول او الفعل في الثاني وسكوت الباقين من المجتهدين عنه مع معرفتهم به ولم ينكره احد منهم، ولم يكن بعد استقرار المذاهب بل قبله، وهو عند البحث عن المذاهب والنظر فيها، وأن يمضي زمن يمكن النظر فيها عادة، وأن تكون الواقعة في محل الاجتهاد. شوف عمال يجيب لك قيود، وكلما زادت القيود قل الموجود. قول تاني كده واحدة واحدة. ويصح أيضا الإجماع بقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك القول في الأول أو الفعل في الثاني وسكوت الباقين من المجتهدين عنه مع معرفتهم به. يبقى لازم يكون في قول حصل أو فعل حصل، وإن القول والفعل ده يحصل له انتشار ذيوع والمجتهدين ياخدوا خبر بيه ومع اخدانهم خبر بيه واطلاعهم عليه يسكتوا ما يعترضوش مع، وبعد ذلك ولم ينكره احد منهم، ولم يكن بعد استقرار المذاهب بل قبله. الاجماع السكوتي ده بيقول هنا انه يشترط فيه ان يكون قبل استقرار المذاهب، وهو عند البحث عن المذاهب والنظر فيها، ولم يكن بعد استقرار المذاهب بل قبله، وهو عند البحث عن المذاهب والنظر فيها، وأن يمضي زمن يمكن النظر فيه عادة، وأن تكون الواقعة في محل الاجتهاد. ليه لابد أنها تكون قبل استقرار المذاهب؟ احد الاقوال ال 12 اللي ذكرهم ايه؟ ايه هم الاقوال ال 12 دي؟ ها؟ اقوال 12 في ايه؟ في اي شيء يا مولانا؟ في الاجماع السكوتي. فده القول ده بيشترط استقرار المذاهب؟ قبل استقرار المذاهب. يعني ايه قبل استقرار المذاهب؟ انا بسال والله سؤال استفهامي مش سؤال هو تحليل المذهب نفسه. في قال الشيخ اسحاق الشيرازي بيقول قبل استقرار المذاهب، يعني المذاهب المتبوعه يعني. طب واذا طرأت مساله نازله فعمل بها الناس وتحققت بها كل الشروط دي، ما يبقاش ده اجماع سكوتي؟ طيب على كل حال احنا بنفهم كلام المؤلف اكتر مننا بنعترض، احنا غرضنا فهم الكلام. هو كده رجح ان المختار في هذا الاجماع السكوتي قبل استقرار المذاهب. قبل استقرار المذاهب بل قبله، يعني هو الشيخ بيشترط ان يكون هذا الإجماع السكوتي المحتج به قبل استقرار المذاهب، وهو عند البحث عنها والنظر فيها، وأن يمضي زمن يمكن النظر فيه عادة، وأن تكون الواقعة في محل الاجتهاد. الواقعة تكون واقعة من الوقائع التي يمكن أن تكون محل نظر ومحل اجتهاد، ما هياش من خارج المجتهد فيه، يعني ما تكونش مثلا مسألة نحوية. فقول البعض وزيوعه وسكوت الباقين ما يجعلش القول ده حجة مثلا شرعية، لأن ده مش من محل الاجتهاد. وأن يمضي زمن يمكن النظر فيه عادة لهؤلاء الساكتين، ها؟ مش مجرد أنا قلت إيه، أنا هعمل كذا أو أنا بعمل كذا، فانت سمعت وانتوا بقيت المجتهدين في العصر، فاول ما قلت كده بعد 5 دقايق قلت خلاص اهو اجماع سكوتي اهو، ما هم سمعوا ومحدش اعترض، وانت اديتنا فرصه اصلا نتامل في الكلام. لازم يبقى في عندنا مهله كده نتامل وننظر وبعد ذلك نسكت، فيبقى سكوتنا عن موافقه مش عن ذهول. طب وده يتحقق ازاي؟ بمضي مدة تقضي العادة باستتمام واستقرار النظر عادة في تلك المدة. هنا وهو عند البحث عن المذاهب والنظر فيها، ضميره هنا عائد على المذاهب ولا عائد على ضميره في ايه؟ فهو فيها عائد على المذاهب ولا عائد على ايه؟ ولا عائد على المسألة أو عائد على الحكم المسألة الطريقة التي أجمع عليها، لأنه بعد كده بيقول وأن يمضي زمن يمكن النظر فيها هنا برضو، هل هنعيدها على المذاهب؟ يعني معناها أن هو هات العبارة من الأول. يقول سيدنا ولم يكن بعد استقرار المذاهب بل قبلها، وهو عند البحث عن المذاهب والنظر فيها، وأن يمضي زمن يمكن النظر فيها عادة، وأن تكون الواقعة في محل الاجتهاد. لو جت كلمة الواقعة قبل الضمائر دي كنا هنقول على الواقعة، لكن هو جاب الواقعة بعد، وهو ماشي بكلامه قبل كده بالكلام على الإجماع ولم ينكره أحد منهم، بيعمل الضمير مذكر، فلم يخرج الضمير المؤنث إلا بعد، يعني على التسمح، يعني مش ما تحاسبوش قوي كده بهذه الدقة يعني. ما هو سيدنا لو خدنا الكلام بكده يبقى المذاهب هنا استقرار المذاهب، لا هو مش لما يقول بمجرد الاستقرار بس، ده بيقول كمان مش بعد، أيوة النظر فيها يعني الواقعة، ومضي زمن يمكن النظر فيها أي الواقعة برضو عادة، وهو يعني سكت عنها حيث علمت. ماشي؟ أيوة سيد تفضل. أنا مش فاهم يعني ولا يكون بعد استقرار المذاهب إن الإجماع، هو الكلام ده بيقول إن الإجماع السكوتي اللي هو حجة ده بيكون في عصر ما قبل المذاهب. مذاهب المذاهب المستقرة، المذاهب المتبوعة. مش مطلق مذاهب. حضرتك كنت معترض على النقطة دي بس أنا مش فاهمة ليه. ما أنا قلت ليه؟ قلت لك افرضي دلوقتي إن حصلت مسألة من النوازل. يعني إيه ضمن النوازل؟ يعني من المسائل التي لم تكن في العصور السابقة، مستحدثة، من المسائل التي لم تكن في العصور السابقة ولم يكن هناك بحث سابق للفقهاء فيها. فواحد من المجتهدين الآن قال فيها بقول، وشاع وزاع وعمل عليه مقابلات في التلفزيون، وعمل فيها بحث قدمه في المجمع الفقهي، وكتب فيها كتاب وبتاع، ومر 5-6 سنين 10 سنين ما في حد فتح بقه واعترض عليه. هل ده نقدر نقول قال فلان وذاع كلامه ولم يعترض عليه أحد فكان إجماعا سكوتيا؟ ظاهر الكلام هنا لا، بس أنا مستشكل ده، بس أنا ماليش دعوة باستشكالي دلوقتي، أنا ما بردش على الشيخ، أنا بشرح كلامه. يعني شخصنا بيشترط في الإجماع السكوتي أن يكون قبل المذاهب. ده ظاهر العبارة. نشر قول سيدي. يكون شرط أغلب من النوازل المعدودة. هنشوف الشيخ زهير قال إيه في الحتة دي كده، يمكن يكون إيه فصلها بشكل أوضح. الإجماع والقياس الجزء الثالث. الشيخ بيقول الإجماع السكوتي هو كذا وبيعرف، وبعدين بيقول وقد اختلف الأصوليون في اعتباره على مذاهب 5. الأول لا يعتبر ولا يكون حجة ومنقول عن فلان وفلان. الثاني يعتبر ويكون حجة مطلقا، مات المجمعون أو لم يموتوا. المذهب الثالث يعتبر إجماعا ويكون حجة بعد موتهم لا في حياتهم. الرابع يعتبر حجة ولا يكون إجماعا. الخامس إذا كان القول على سبيل الفتوى وسكت الباقون عن إنكاره كان إجماعا وحجة، وإن كان حكما وسكت الباقون عن إنكاره لم يكن إجماعا وحجة، ولا جاب سيرة استقرار مذاهب ولا عدم استقرار. هو يمكن مولانا لعبه يعني مثلا بعد استقرار المذاهب الموضوع متعلق بالعملية البحثية، لكن قبل استقرار المذاهب مفيش بحث. هي مفيش بحث ليه يا بنتي؟ لا يعني هي بتبقى أقوال بس مثلا من الصحابة أو من التابعين. ما أنا اديتك مثال أهو، ما هي نازلة من النوازل وحصل فيها ما نفس الإجراءات اللي كانت بتحصل في العصور الأولى، ما هي أكيد حدثت منه بناء عن بحث. واستقرار المذاهب ده إيه دليله؟ إيه دليل اشتراط استقرار المذاهب ده؟ إيه مدخله يعني في الحجية من عدمه؟ مش عارفة بسيط نزول منطقية، مش عارفة ليه؟ مش منطقية ولا حاجة، بالعكس أنا مش شايفة منطقية أصلا. والموضوع اصلا كله ملوش علاقه بالمنطق يعني ملوش علاقه بالناحيه العقليه ده موضوع نقلي. بس انا فهمت ان من السفره ان الذهب ان ما بعد يعني اللي هم ابو الشافعي وابو حنيفه ما بعد دول فقبلهم يعني ممكن الموضوع الامر مش كان فيه قوي لسه ممكن قبلهم وممكن بعدهم. شرط الاستقرار ده جه منين مش عارف. مش كان لسه يعني مش كان لسه فيها بحيث معمول سيد في الاخبار الاعلام قول يا عمنا فين يا مولانا وريني انت جايب لي كلام طويل قوي. بيقول القول الثاني عشر ده آخر قول بيقول أنه يكون حجة قبل استقرار المذاهب الإجماع السكوتي يعني لا بعدها فإنه لا أثر للسكوت لما تقرر عند أهل المذاهب من عدم إنكار بعضهم على بعض. فهمت ايوه فهمت خلاص فهمت مدرك القول مش مش مش مش بالضروره برضو ايه يكون ده تصحيحا له. احنا دلوقتي عندنا قاعده فقهيه بتقول لا انكار في مختلف فيه. القاعده الفقهيه دي حصلت امتى واستقرت امتى؟ على انا بشرح الكلام بعد استقرار المذاهب. خلاص عرفنا ان دي امور مختلف فيها. انا شافعي بقرا الفتحه خلف الامام وانت مالكي ولا حنبلي ما بتقراهاش. انا بنزل على ركبي وانت بتنزل على ايديك. انا ببيع العينه انت ما بتبيعش وهكذا. انت بتتزوج من غير ولي انا بتزوج بولي. انا شفتك اتجوزت من غير ولي وانت راجل حنفي ماليش دعوه بيك. انت شفتني ببيع العينه ما تنكرش عليا لا تنكر عليا وجوبا يعني لا انكار الى انكار واجب لا يجب الانكار تمام. الكلام ده عرفنا سائغيه الخلاف فيه امتى بعد استقرار المذاهب. طيب لما استقرت المذاهب السكوت حينئذ ينتج اقرارا ولا ينتج اقرارا لمشروعيه الخلاف مش لتصحيح الخلاف ها لمشروعية مش لتصحيح. فمش بالضرورة السكوت هنا ينتج ان انا بوافقك على قولك ده ينتج ان انا بوافقك ان انت لك ان تتبنى وتتدين بهذا القول. لكن قبل استقرار المذاهب لا لسه في اخذ وعطى وكده ده مدرك القول ده في مناقشة الكلام ده في مناقشة بس انا مش غرضي المناقشة. احنا بنفهم مش بنتبنى بنفهم. انا في قول من الاقوال الفائته قلت لك وهذا هو الراجح وهذا هو المرجوح وانا وظيفتي الشرح كيف تفهم هذا الكتاب. فده مدرك الكلام ده قبل استقرار المذاهب الامر لا ليس كذلك. واضحه الحته دي يا جماعه؟ بس برضه لا يلزم ممكن مثلا بنناقش اهو انت بتناقش. أيوة. انا مش عايز اناقش انا عايز افهم بس بس اقول يعني مش بصادر عليك بس انا عايز انبه الإخوة إن في فرق. أنا متعمد هذا في فرق بين الفهم والتبني. إحنا بنقرأ الكتاب علشان نفهم مقصود مؤلفه علشان نتدرب إزاي نحل عبارته. موضوع بقى الترجيح وما الترجيح ده عايز أدوات تانية وآلات تانية ممكن ما تكونش متأتية في مستوى هذا الكتاب اللي احنا عايزين نتصور فيه المسائل تصور أعمق شوية من مستوى المبتدئين. ده الكتاب ده لمتوسط المبتدئين، مبتدئ لسه هيبتدي هيخش بقى في ناطح العلماء والمشايخ، لما تخطي المستويات اللي بعده يبقى يحلها ربنا. لكن انت هنا يا دوبك بتحاول تفهم كلامه ويا رب تفهمه صح وكده. فقول يا مولا. فممكن تبقى مسألة مثلا بين الصحابة ومعرفنا لسيدنا عبد الله بن عباس بيقول بكسل وصحابي آخر يخالف، فلما يسمع سيدنا عبد الله بن عباس بيقول كذا فيسكت، فسكوته لأنه هو مش بيكر عليه لأنه هو يخالف، ومعروف إن أنا بخالف كذا الرأي ومش عاوز مماثل، فما يبقاش إجماع بقى. ناقش بقى زي ما انت عاوز. المهم ايه ما معنى اشتراط عدم استقرار المذاهب وايه مدركه؟ ملوش دعوه باللي بتقوليه خالص يا شيماء، اهو قصه تانية خالص. نعم. وممكن لنا فتره استقرار المذاهب او الفتره اللي هو يقصد بها الفتره الزمنيه ليكون الاجماع ده سكوتي، يعني فتره استقرار المذهب. وهو دلوقتي الاستقرار مش مرتبط بقضية استقرار المذاهب، استقرار الإجماع مش مرتبط بالضرورة بقضية استقرار المذاهب، إنما هو بالأصالة مرتبط بأن تقول قولا يا مجتهد والقول يذيع عنك وينتشر عند المجتهدين ويسكت مع مرور فترة أو مدة زمنية تكفي عادة للنظر. الفتره الزمنيه هي فتره استقرار المذاهب. هو علل في الكتاب بتاع الشوكاني ده استقرار المذاهب بقضيه ان بعد الاستقرار صاروا يعذروا بعضهم بعضا ولا ينكروا بعضهم على بعض، لا لاجل تصحيح القول المقابل بل لاجل التماس المعذوريه و و و و و و و و والقول بمشروعيه الخلاف والتدين بالاقوال المختلفه. فلا تنكر عليها ولا انكر عليك، لا انكار في مختلف فيه وانما ينكر المجمع عليه. راح ماشي يا مولانا. تنبيه في قول الناظم وقول بعض حيث باقيهم فعل. ويبدو ان الشرط ده مهمل، يعني انا في الحقيقه يعني رغم ان انا درست الكتاب ده قبل كده بس يعني حتى ما استقرش في ذهني وما هوش شائع في كتب الاصول. حتى الشيخ زهير مثلا بيحكي الاقوال حكى اول خمس اقوال واهمل ده، الشيخ الشوكاني جابوا اخر قول من الاقوال نمره 12. والشوكاني اصلا الكتاب ده ملخصه منين؟ من البحر المحيط. هو قال البحر المحيط 13 قول يعني شال واحد. طيب كويس. نعم يا مولانا. تنبيه في قول الناظم وقول بعض حيث باقي فعل وبانتشار مع سكوتهم حصل يوهم مخالفة لما قررناه. سواني أيوه. تنبيه في قول الناظم وقول بعض حيث باقيهم فعل وبانتشار مع سكوتهم حصل وقول بعض البيت يعني إلى آخر البيت يوهم مخالفة لما قررناه من أنه يصح الإجماع بقول البعض أو بفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. فلو قال ثواني بس عشان نشوف بس الإشكال بتاعه الأول قبل ما هو يستدرك على الشيخ. الناظم بيقول وقول بعض حيث باقيهم فعل وبانتشار مع سكوتهم حصل بيقول ان القول ده يوهم مخالفة ما قررناه من انه يصح الاجماع بقول البعض او بفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. ليه بيوهم كده؟ الاجماع يصح بقول البعض او بفعل البعض مع الانتشار والسكوت، ده المقرر. البيت ده بيوهم خلاف ذلك المقرر. ليه؟ وقول بعض ويحصل الاجماع بالاقوال وبالافعال وبقول بعض حيث باقيهم فعل وبانتشار مع سكوتهم حصل. فين الايهام ده؟ بس ما هو يقول لو البعض قال وبقيهم فعل فبهذا يوهم انه كده يعني ما، لكن هو عاوز يقول بقول البعض وبفعل البعض، مش قول مش القول مع الفعل. مع الفعل. القول مع القول والفعل مع الفعل. يوم هذا يوم ان لو بقول البعض مع فعل البقى. ايوه ايوه. البيت بيقول، ظاهر البيت بيقول ان اذا قال البعض وفعل الباقون ما يوافق ذلك القول ها مع الانتشار وكذا اه ماشي. طيب فهيقترح الشيخ بقى ايه؟ فلو قال وهو بقول او بفعل البعض، وهو بقولي مش بقول ايه، بقولي مش بقول، وهو بقول او بفعل البعض مع انتشار حيث باق يغضي، وهو بقول او بفعل البعض مع انتشار حيث باق يغضي، ويراد بالاغضاء السكوت اللي هو يغضي ده تجوزا، يغضي اغضاء ويراد بالاغضاء السكوت تجوزا لكان اولى واحسن والخطب سهل. بس كده نقف هنا، والله تعالى اعلى واعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. في اي سؤال؟ نعم يا دكتور. يعني انا مش عارف السؤال يعني صغير او كبير، يعني اشكاليه الاجماع الان عند البعض يعني ايه؟ هو دي المستشكل اللي مش عاوز اجماع، يعني هل في التراث احنا ما ضبطناش قضيه الاجماع نقل الاجماع ولا ايش يعني ملامح الاشكاليه؟ من جهل اولا ملامح الاشكاليه مختلفه مش واحده. منهم المشكلة عنده مع الإجماع مشكلة علمية، هو لم تقنعه الأدلة اللي موجودة في كتب التراث حول حجية الإجماع، وتجد البدعة المقيتة دي منتشرة عند أساتذة دار العلوم، واخد بالك، بالذات. ومنهم من عنده موقف نفسي من الإجماع، ومنهم من جاهل أصلا بحقيقة الإجماع، زي صاحبنا ده اللي هو إيه مغناطيس الشذوذات ده، واخد بالك، هو مش فاهم الإجماع أصلا، هو بيصور الإجماع تصوير خاطئ. يعني هو متصور الإجماع إن إحنا قاعدين كده على طبلية وبنتفق على حاجة، يعني إيه اتفاق جنتلمان، يلا نتفق. طب إيه يعني ما نتفق على حاجة تانية؟ هو مش فاهم. انتوا عارفين طبعا انا بتكلم على مين؟ ايوه. ها؟ ما بقولش انا، ما بسميش حد انا في مجلسي. ولا بيقول بالاشاره يا فاهمه. قال لي هلالك شهر مبارك. فاضل 30 يوم على هلال رمضان. ده هلال رمضان مش هلالي انا. مش معانا انت. فهو مش متصور الإجماع أصلا. أنت لسه وصل دلوقتي. فلكن هو الأهل السنة أقاموا الأدلة، يعني الكاسحة على الاحتجاج بالإجماع وعدم القول بحجية الإجماع، ده يجعل الدين شيء يعني سائل، مفيش كل حاجة قابلة للاجتهاد وكل حاجة قابلة للأخذ والعطاء ومفيش ثوابت. فالدين ده كده شيء سائل. والإجماع الذي هو من هذا القبيل أضيق من الإجماع اللي ممكن يعبر عنه الأصوليون. إنما الإجماع اللي من هذا القبيل هو الإجماع اللي بيعبر عن المعلوم من الدين بالضرورة مثلا. فهل ممكن لو قلنا إن الإجماع مش حجة إن حد يستطيع إنه يقول إن الزنا مش حرام مثلا؟ طب بلاش الزنا، أو الزنا العبارات فيه القرآنية شديدة، هل ممكن يقول الخمرة مش حرام؟ لأن ربنا بيقول فاجتنبوه، وده أمر، والأمر قد يكون للإرشاد، مش الأمر قد يأتي للوجوب، قد يأتي للإرشاد، ويأتي كمان للقدر المشترك اللي هو مطلق الطلب. إيه اللي يمنع يعني إن حد يطلع ويقول كده ويتفكر برضو ويجيب لك كلام تظنه الأول وهلة منطقي، يقول لك والله ده أصل الخمر يعني كان زمان يعني في حيثيات معينة كان عايزهم يخلفوا ما نشأوا عليه، لكن دلوقتي يعني مفيش مانع ناخد كاس كده على الأكل كده، ده حتى ثبت أنه مهضم، وعلى فكرة ده أنا هجيبها لك حلال بمقاصد الشريعة. مش الشريعة تهدف إلى سعادة الإنسان؟ يعني ما تاخد كاش كده يفرفشك ويخليك مفكوك كده ومبهجك كده، واخد بالك؟ وفيها منافع للناس، ده بنص القرآن، والمفاسد دي احنا تغلبنا عليها. ايه يعني اللي هيجرى؟ مسكه هتمسكه منين ده؟ بلاش دي، مفيش دقن، هو ده عنده دقن وبلاش دي. انا دلوقتي يا مولانا ظهر لي شيء خافي على الصادقين كلهم، اصل العلم ده تراكمي، هو الصادقين دول انا اعلم منهم وهم عندهم قدر من العلم، بقى عند اللي بعديهم اكتر، بقى عند اللي بعديهم اكتر، وصلني انا اعلم من الائمه الاربعه مجتمعين، الاصنام الاربعه دول انا اعلم منهم مجتمعين. انتوا بتقولوا دلوقتي عمالين تقولوا لنا وتشقوا على الناس ان لازم لما تيجي تصلي تتوضأ قبل الصلاه. افرض انا يا مولانا يعني في مطار ولا في بتاع ومش عارف اتوضأ، طب ما انا ممكن اصلي وبعدين ابقى اتوضأ على مين؟ ايه يا ايه يا عم انت، مش مفيش مولانا، ايه يا عم انت الكلام اللي بتقوله ده؟ ده القران اللي بيقول كده. القران بيقول ايه؟ اذا قمتم الى الصلاه قمتم خلاص فاغسلوا، فاء التعقيب، فاغسلوا يعني قوموا وصلوا وانبسطوا وبعدين ابقوا خشوا اتوضوا. ايه رايك في هذا الكلام؟ هتمسكوا منين ده؟ ده بيستدل بدلالات لغويه. ايه ده؟ الايه حقيقه يمكن تكون حقيقه في الكلام اللي بيقوله ده. قمتم فعل ماضي اهو، والفاء للتعقيب يعني في شيء هيحصل، عاقب شيء، وانت نقلتها من الحقيقه للمجاز بايه؟ طيب ملوش ممسك غير انك تقول له يعني ده مخالف للمعلوم من الدين بالضروره، مخالف للاجماع المتيقن، والا فان في اجماعات دلالتها ظنيه. ما احنا لسه بنقول الاجماع السكوتي ظني. افرض انا حصل عندي شيء يغلب هذا الظن، ظن قصاد ظن، افرض اجماع منقول احادا، هو ظني برضه. احنا بنتكلم على الاجماع المتواتر القطعي، ده اللي بيشكل هوية الدين، ده اللي بيخلي فيه قدر من الدين صلب، كتلة صلبة ثابتة غير قابلة للتبدل، زي بتاعة الفتنة بتاعة تونس دي بتاعة الميراث. ما هو كلام برضو ظاهره المعقولية عند عدم الإدراك. الست زمان كان ليها وضع ودلوقتي ليها وضع، الإسلام عمل الأوضاع بتاعة الميراث دي رعاية لمصلحة وقتية يمكن لنا أن نتجاوزها حيث ذهبت، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. أجيب لك يا عم هو من دقنك وهفتلك، وهكذا بقى أقول زي ما تقول. الحدود زواجر صح، ما هياش مرادة لذاتها صح برضو، بس هيترتب، بس هيستنتج من ده ايه؟ ان احنا ممكن نتجاوزها الى اي عقوبة اخرى تحقق المراد. مش قطع يد السارق ده هيعطله؟ يعني احنا عايزين مجتمع منتج، احنا مش مجتمعات بدائية بدوية قديما مبناها على واحد بيبيع شوية لبن وزبد ورايح السوق عشان يجيب حمار. احنا دلوقتي في عصر البرمجة والكمبيوتر والفضاء والانترنت، لو قطعنا ايد واحد اولا هيبقى موصوم طول عمره، ها، وثانيا منعناه من انه يفرض منتج. فمقاصد الشريعة اللي بتهدف الى المحافظة على الاعضاء بتقول ان الكل يقضي على الجزئي، وخلينا نحافظ على الراجل ونشوف عقوبة ثانية نقلمه بيها، نضربه عصايتين نحبسه. وبعدين القطع ده معناه الكف، مش معناه ده يعني لازم يعني تحاربك نفسك ان القطع معناه البتر. ان قطعت عنك ان كففت عنك، فان اقطع يد السارق يعني احبسه في حته كده، كف اذى عن الناس، وهكذا بقى. صلصه، مفيش كتله صلبه نستطيع ان احنا نتحكم اليها تشكل هويه الدين. كل شيء محتمل وكل شيء نسبي وكل شيء قابل للراي والراي الاخر، واللغه اصلا ما فيهاش قطعيه لان فيها احتمالات عشرة بيقولها الرازي، بيشير اليها الرازي، احتمال المجاز واحتمال النسخ واحتمال النقل واحتمال والاشتراك والعموم، وهكذا 10 احتمالات ولا قطع مع احتمال. يبقى اللهم صل على النبي كده مفيش حاجه اسمها شريعه. ايه اللي بيحفظنا من هذا كله؟ ايه؟ الاجماع. الاجماع الذي ينقل الحكم من الظنيه الى القطعيه. ما تقدرش تقول لي الوضوء بعد الصلاه لان الاجماع قطع عليك الباب ان تجتهد هذا الاجتهاد. ما تقدرش تقول لي الحجاب مش واجب لان الاجماع قطع عليك هذا الباب. وما صارش مساله من المجتهد فيها، ما صارش مساله مظنونه. ما هو الاجتهاد لا يكون الا في الظنيات، اما القطعيات فلا اجتهاد فيها. ما ينفعش تقول لي الصلاه مش واجبه، ما ينفعش تقول لي الخمره مش حرام. كل دي مش من المجتهدات، مش داخله في الدايره اللي انت ممكن تسلط عليها ادوات الاجتهاد لو كانت عندك اصلا. يا بعيد، ماشي، واضح. اقرا بقى، شوف انت كلام الامام الشافعي في الرساله، شوف الكلام بتاع الاصوليين الفائق الرائق، واخد بالك. انا كتبت بحث مهم جدا لعلك تطلع عليه عن سؤال الاجماع هذا، وده مبحث ضمن الجزء اللي انا كتبته في موسوعه الرد على الخوارج، الجزء الرابع. انا كتبت هذا الجزء يعني من يعني توفيق الله، من مباحث هذا الجزء الاجماع، سؤال الاجماع، وتعرضت لهذا الكلام بشكل مستفيض غير الاستدلالات المطروقه الموجوده في كتب الاصول. انا كلمت على المعاني اللي انا قلتها لك في 5 أو 10 دقائق اللي فاتت دي، لكن السبب ان هو مش متصور محققه الاجماع، ولا هو اسباب مختلفه؟ ممكن يبقى في هوا، ممكن يبقى في جهل. لا، هو في يعني، بص، اصل الهوا ده يعني امر يصعب، انك امر باطني، وقلت الله علينا على القلوب، لكن ممكن يبقى في امارات على الهوا. خلينا من الهوا علشان ما نفتتش على الله، لكن القدر المتيقن عندي ان هذا الشخص في في في في, في علم الاصول بالذات عامي فيه، جاهل تماما بابسط قواعد الاصول. عاوز اشوف الهري اللي على اصوله، شوف الكتاب بتاعه اللي اسمه الاسلام وانسانيه الدوله ده، شوف الرد اللي عمله على التقارير اللي اتنشرت في مجله الازهر بترد عليه، شوف الرد، شوف، ما فيش مانع رد ورد عليا، بس شوف الماده الاصوليه اللي عنده في الرد، شوف الكلام اللي بيقوله في على الاجماع وحقيقه الاجماع وتصور الاجماع وحجيه الاجماع. ده كلام يعني واحد ما فتحش ما فتحش تسهيل الطرقات شرح الورقات. مش واحد يخرج كلية الشريعة وأدرك المشايخ الكبار ودرس وكان بيدرسوا الإسناوي وما عرفش ما ما لا لا ما تقنعيني إيش بهذا الكلام. عامي في الأصول مش متوسط ولا يعني عنده فكرة، عامي ميح المراجيح. لكنه في الفقه حافظ، والحفظ ده مش معناه الإدراك، الحفظ ده معناه التسميع. هات الموسوعة الفقهية الكويتية وقراها 20-30 مرة هتستظهر الأقوال. قصدي يا أستاذنا أعرف الفقه اللي هو حفظه إجماع في إجماع في إجماع. إيه الحكاية؟ إيه بقى حقيقة الإجماع ده وإيه مدى حجيته وشكله إيه؟ أنا اتضح لي الكلام بتاع العلماء ده اللي بيقولوه ده يعني ما مش ملزم يعني. أصل الإجماع ده حقيقته اتفاق مجموعة من الناس، الناس دي ممكن زي ما اتفقت على حاجة تتفق على غيرها، ايه المشكلة يعني؟ ممكن يرجعوا تاني. ما انا بقول لك هو بيصور الموضوع تصوير طفولي كده، ان ايه ان الاجماع ده يعني احنا قاعدين كده على يعني قاعدة حبي كده وبنتفق يعني ايه بالصلاة على النبي كده يعني يلا نقول حاجة كده ايه نجتمع عليها ونبقى على قلب رجل واحد عشان مصلحة معينة، عشان واحد الامة. ما تيجي نشوف مصلحة تانية تظهر لنا ونتفق عليها برضو وفكك من الكلام القديم ده. شغل مقاصد ولا مقاصد ولا يعني بس صلي على النبي. طب سؤال كان مثلا المجامع الفقهية الآن لا ممكن ليه؟ أولا لأن هو يقول المجامع الفقهية هل تقوم مقام الإجماع صح؟ لا تقوم مقام الإجماع، لأن المجامع الفقهية أولا ليست المجتهدين مش موجودين فيها حصرا، والمجامع الفقهيه دي لا تعبر الا عن اقوال من فيها من الباحثين، واللي فيها من الباحثين مش مجتهدين او مش كلهم على الاقل مجتهدين يعني. واخد بالك؟ فكان الاجماع الان ما عندناش اجماع ممكن يكون موجود بس المجامع لا تعبر او موجود بس ده بالعكس ده تحقق الاجماع دلوقتي اسهل من ذي قبل مع الاتصالات والمواصلات اسهل لكن موجود يعني هل يعني هل عندنا مؤسسه تجمع كل العلماء ونقدر نقول ان احنا عندنا اجماع في المساله دي؟ يعني مثلا المساله بتاعت الرحم البديل دي اللي احنا بنتكلم فيها قبل الدرس دي محل اجماع. مين اللي خالف فيها؟ عبد المعطي بيومي وده استاذ عقيده وفلسفه مالوش علاقه بالفقه فكلامه مش معتبر، وواحد من علماء الشيعة اسمه يوسف الصانعي والشيعة خلافهم مش معتبر اصلا. تمام، كل العلماء من السنة قالوا بحرمة هذا الفعل الرحم البديل ده، ولم يحفظ عن أحد من أهل الاجتهاد المعتبر إنه خالف في هذا. بس فممكن لكن هل المجامع هي الإجماع المعاصر؟ أبدا. ده المجامع دي ساعات يا جماعة والله ليها حاجات لا بغض النظر عن الوظائف يعني في اقوال بيتبنوها يعني مش ضروري حتى انها تكون وجيهه او قويه. بس اي سؤال تاني؟ قولي. لما بيجي اسال انا بسال عشان انا عايزه افهم حاجه انا مش والله مريض مش ببقى متبنيه فكره او عندي بس انا بلاحظ ان انا بروح عايزه الحاجه لا يعني بتخبط في حاجه وبعدين بقى ارجع اكتشف خلاص ان ايه مساوئ الكلام اللي انا قلته مثلا او كده فانا بعتذر جدا. بتعتذري عن ايه؟ معرفش ما حاسه ان انا يعني لما انا كنت بتناقش في المساله ممكن ما اكونش يعني ناقشت بشكل مؤدب يعني. بالعكس متناقش بشكل في منتهى الادب، مفيش اي حاجه ما فيها لا سمح الله قله ادب حصدرت منك. وبعدين هنا احنا مش قاعدين عشان اثبات حاله ولا قاعدين علشان امارس انا مثلا دور تسلطي ولا تمارس انت دور خضوعي، احنا قاعدين عشان نفهم بنتعاون على الفهم. فانا اللي بطلبه منك ان انت تطلعي كل اللي في راسك بس، صح او غلط، حق او باطل، هدى او ضلال، طلعيه ولا يكون عندك فكره له علاقه ولا ملوش علاقه. اصل انت مش هتتعلمي الا اذا اخطأتي، واخده بالك؟ فارجوكي يعني ايه اكثري من الاخطاء. لو حضرتك عارف ان انا يعني جايه من شكل او من وسط عامل ازاي، فساعات انا بحس ان هو ايه يعني دي جايه من نايت كلاب يعني ما ايه جايه من الوسط عامل ازاي ما انت يعني انا ساعات بحس ان الطريقه بتاعتي في الاسئله وكده خليكي على خليكي على طبيعتك ولا يكون عندك فكره عليك الامان قولي اللي انت عاوزاه وعليك الامان قولي اللي انت عاوزاه وعليك الامان نعم ستنا اعترضي مش مش ما طيب لما ابقى شايف الازهر بي تعليم مكتبي وريك انا هو طبعا عمري ما هبقى شيخ الازهر فبالتالي انا الحمد لله الله على كل شيء ونعم بالله احنا بنتكلم ايه والله طبعا شيخ الازهر طبعا الامام الاكبر اصور موضوع يا ست مروه مش بالايه مش بالشكل المثالي اللي انت بتفكري فيه ده لما نيجي نفكر في مثل هذه الامور نقوم ايه نشوف التاريخ التاريخ بيقول ايه بيقول ان في واحد اسمه طه حسين وواحد اسمه علي عبد الرازق وواحد اسمه عبد الحميد بخيت وهكذا اقعد اعدل كذا اسم دول طه حسين حصل ايه مدروش العالميه ونبذوه مش عارف ايه طب سيبك من طه حسين علي عبد الرازق ده فصلوه من الهيئه العلميه وسحبوا منه العالميه والاسلام واصول الحكم الهيئه كبار العلماء طلعت بيان في غايه القسوه بترد عليه ايه اللي حصل بعد كده علي عبد الرازق بقى ايقونه التنوير اكتر مما هو كان حتى يريد ده كان راجل يعني في النهايه راجل متدين يعني وراجل عالم اخطا ماشي بس ما كانش راجل شرير يعني أو يعني نظن هذا فدلوقتي الشيخ زروق الشيخ زروق بيقول عبارة في منتهى الحكمة بيقول ليس العارف الذي يعرف الخير من الشر ليس العارف الذي يعرف الخير من الشر إنما العارف الذي يعرف أي الخيرين شر وأي الشرين خير ليس العارف الذي يعرف الخير من الشر إنما العارف الذي يعرف أي الخيرين شر وأي الشرين خير فساعات يبقى عندنا مسلك لو سلكناه يلا نفصل إكس ده من الجامعة ونسحب منه الدكتوراه ونجرسه ونطلع القطط الفاطسة فيه ايه المقابل المقابل مش انزواء ولا صدود عنه ده المقابل ذيوع وانتشار ومظلومية وقضية في المحكمة بثلاث تعريفة ويرجع ويعلم على كل اللي قاموا ضده فيبقى دلوقتي المحصلة في النهاية لنا او علينا طب خلي كده شر محدود كده وان شاء الله في يوم من الايام هيغور في 60 داهيه واخده بالك او يمكن ربنا يهديه جائز عقلا برضه ونرد ونعمل ومش عارف ايه وليك برنامج في برنامج بيرد عليه ليك كتاب في كتب ترد عليك وكده لكن هتعملي منه بطل مغوار هيبقى ايقونه للتنوير في زمن أسوأ من الزمن اللي كان فيه علي عبد الرازق المناظرات العلنية دي أمام العوام ضررها أكثر من نفعها ده إن كان لها نفع أصلا المناظرة دي يعني في بيسموها إيه في أكاديميات علمية في كده في شروط للتناظر منها التكافؤ منها التحكم إلى أصول واحدة مستقرة كده في ترتيب للمناظرة مش عليهم صوتا هو أرباحهم أي كان بس يعني وهذا بالك بس أي سؤال تاني عشان نلحق المغرب ولا إيه طيب شكرا لكم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الصلاة بقى في الدور الثالث فاضل لا فاضل مدة أولا شرفتنا يا مولانا شرفتنا السلام عليكم ورحمة الله اقفلوا يا شباب Gracias.